أفضل وأجمل الأدعية التي يمكن أن تفتح لك أبواب الرزق من حيث لا تحتسب. وأنا متأكد بأنك ستشعر بتغير في رزقك للأفضل إذا قلت هذه الأدعية إن شاء الله. الدعاء الأول وهو دعاء عظيم، تقول فيه: اللهم أكثر مالي وولدي وبارك لي فيما أعطيتني.